هذا بحث آخر من مباحث الاعتقاد، وهو إثبات النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة. اللهم لا تحرمنا فضلك، لأن نعيم الجنة كله لا يساوي شيئا أمام أعظم كرامة وهي النظر إلى وجه الله فيها. لا يساوي شرب خمرها ولا أكل ثمارها ولا الاستمتاع بحورها ولا السباحة في أنهارها ولا الاستظلال بظلها، لا يساوي شيئا أمام النظر إلى وجه الله فيها. الدليل على هذا، إذا جاء الوقت قول ما جاء، الدليل على ذلك من القرآن والسنة والإجماع. القرآن دل على رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لولا ناظرة بالضاد من النظرة وهي السرور، إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: حجبهم عن رؤية ربهم في الجنة بسبب كفرهم يدل على ثبوت رؤية المؤمنين لهم ربهم في الجنة، رأيت بمفهوم المخالفة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، فقد خرج مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى الله عليهم فقال: يا أهل الجنة، ألا تريدون أن أزيدكم شيئا؟ لا إله إلا الله. قالوا: يا ربنا، وأي شيء تزيدنا؟ فقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة. قال: فيكشف الله الحجاب وينظر إليهم فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله فيها. اللهم لا تحرمنا. وقرأ النبي قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله. قال الله تعالى: لهم فيها ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال كثير من أهل العلم: المزيد هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. لكن هناك من أنكر، وسنرد عليه بعد الصلاة إن شاء الله.